ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ الله إنا لهم الله أكبر سبحان الله سبحان الله وأغوينا Oh, الله أكبر سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر الله أكبر ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله سبحان الله شيخ متولي الله أكبر إنا وقال لن يرى شاء الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر Oh, الله اكبر ما شاء الله الله اكبر الله اكبر الله ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر سبحان الله فرددنا Yeah. اجمل وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على الله فليعبدوا رب هذا